كتاب الطلاق. وأجمع على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبول عدتها، وأجمع على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضة لم يطلقها قبلها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة، وأجمع على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. وأجمع على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه ولا تحل إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليها. وأجمع أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه. وأجمع على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له. وأجمع أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق أن ربع الثمن للآخرة منهما. وأجمع على أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان. وأجمع أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقه ثم مات أحدهما ألا ميراث للحي منهما من الميت. وأجمع على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. وأجمع على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له. وأجمع على أن جد الطلاق وهزله سواء. وأجمع على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. وأجمع على أنه إذا قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس فقال يحنث حين تكلم به. وأجمع على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقها وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب ولا حد على الرجل. وأجمع على أن طلاق السفيه لازم له. وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. وأجمع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. وأجمع أن المرأة إذا قالت للزوج الأول إني قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل له. وأجمع على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. وأجمع على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. وأجمع على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. وأجمع على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها ثم نكحت الحالف الأول ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق. وأجمع على أن الرجل إن قال لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان. وأجمع على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم يكن. وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما. وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال. كتاب الخلع. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية. وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعت فهو جائز ماض وهو آثم ولا يجبر على رد ما أخذ. وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان. وانفرد الحسن وابن سيرين فقال: لا يجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء. وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء. وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر. وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته ثم باعهم، أن الإيلاء أسقط عنه. كتاب الظهار. وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ. وانفرد عثمان وطاووس فقال: يجزئ. وأجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرقاب منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. وأجمعوا أنه إذا كان أعمى أو مقعدا أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين أنه لا يجزئ. وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج. وانفرد مالك فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا. وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن يستأنف. وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت. وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت 58 أو 59 يوما. وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جمع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم. كتاب اللعان. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن أو ولا يلاعن. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذرا، ألا حد عليه. وانفرد ابن المسيب فقال: يجلد. وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن. كتاب العدة. وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة. وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة. وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة 3 أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل الآية. وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة 3 أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل الآية، وأجمع على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت 6 أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له. وأجمع على أن أجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أم أمة، ومدبرة أو مكاتبة إذا كانت حاملة أن تضع حملها. وأجمع على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط. وأجمع أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. وأجمع على أن المرأة الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهر 3 بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض. وأجمع على أن المطلقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقرع. وأجمع على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. وأجمع على أن المطلقة 3 لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة. وأجمع على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة. وأجمع على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل فمات السيد وهي عند زوجها فلا عدة عليها ولا استبراء. وأجمع أن عدة الأمة تحيض من الطلاق حيضتان. وانفرد ابن سيرين فقال عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة. وأجمع على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها. وأجمع على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها 2 شهر و5 ليال. وانفرد ابن سيرين 2 شهر و5 ليال. وانفرد ابن سيرين فقال 4 أشهر و10. كتاب الإحداد. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد. وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن. ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير. وانفرد عطاء فكان لا يكره لها لبس الفضة إذا كان عليها حين مات. وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما ذكرناه عن الحسن. وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي فقال أحب إلي أن تزين ولا تعطر. كتاب المتعة. لم يثبت فيه إجماع. كتاب الرجعة. وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد. وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة. وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض. وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني قد كنت راجعتك وأنكرت أن القول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان فكان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة. وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حضت 3 حيض وانقضت عدتي أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه.